بل وقعت على النبي، يعني حتى الذي استدل وقال لكان نبيا، يعني العشر كان نبيا، طب ولو كان نبيا اذا كان النبي نفسه صلى عليه ولا ما صلى على النبي. اذا نجد هذه الاشياء كلها، نجد هذه الاشياء كلها لا دليل على الاختصاص فيها بشيء. ثم ننظر الى هذه الواقعة فنجد ان احاديث صححت في ترك الصلاة واحاديث اخرى في الصلاة، فمثل هذا لا يقاوم الثابت المعمول به بقوة في سائر ابناء المسلمين، ولا تطمئن النفس لذلك ويحكم بالشذوذ حتى لو صح، حتى لو حديث صح من جهة سندي، فنحكم على هذا اما على حال لا يخالف الحديث الصحيحة كالقول مثلا بانه كان مشغولا فلم يصلى عليه لكن صلى عليه غيره، او على الشذوذ. نعم. من الذي قال منكر؟ من احمد اللي فيه انه لم يصلى عليه، اللي فيه انه لم يصلى على ابراهيم وقال هذا منكر. شوف التعبير منكر، نعم، اي المخالفه، لان يعني المنكر ما خالف المعروف والشاذ ما خالف المحفوظ. نعم. ومنهم من ضعف حديث البراء بجابر البرقي وضعف هذه المرتين وقال حديث بل وشد ضعفها كما قلنا الإرادات التي أوردناها بما هو ثابت في الصلاة على أطفال المسلمين جميعا، وأنه لا فرق بين أبناء النبي وأبناء غيره فقد ثبتت الصلاة على أبناء النبي، بل وبين النبي وغيره فقد ثبتت الصلاة على النبي، فما ادعي ألا يصلي النبي على إبراهيم. نعم. وقال صحيحة لا تعارض بين هذه الآثار، إنه أمر بالصلاة عليه فقيل صلي عليه ولم يباشرها بنفسه لاشتغاله بصلاة الكسوف، وقيل لم يصلي عليه. يعني طبعا ثبت كما جاء في الصحيحين أن الشمس لما كسفت على عهد رسول الله لما مات إبراهيم فقال النبي إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان من موت أحد ولا لحياته، يعني رد هذا الوهم الذي قد يظنه الناس أن كسوف إنما حصل بسبب موت إبراهيم. ثم اختلف هؤلاء في السبب الذي لأجله لم يصلي عليه، فقالت طائفة استغنى بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قربه الصلاة التي هي شفاعة له، كما استغنى الشهيد بشهادته عن الصلاة عليه، طب فيرد على هذا اذا كان ابراهيم يستغني الصلاه عليه لكونه ابن النبي، فلماذا لم تستغني فاطمه وزينب وام كلثوم ورقيه؟ يعني هذا قد يكون اقرب، هذا اقرب الاوجه للجمع ولا يجزم به لانه لا يطلع عليه ايضا الا بدليل، لكن هو اقرب. نعم. وقالت صفه الروايه من مسجد اولى لانه معه زياده علم واذا تعارض النفي والاثبات يخص النساء. وكلام احمد في رد الحديث هذا وجيه، والاحاديث الاخرى والاحاديث كلها يعني الثابته في الصلاه على ابناء المسلمين هذه ايضا أقوى من القول بأنه لم يصل عليه. فالذي تطمئن إليه النفس أنه إن ترك النبي الصلاة على إبراهيم يكون هذا الترك منه صلى الله عليه وسلم لانشغال انشغلها أو كذا، ولا معنى في هذا في ترك الصلاة عليه، لا معنى في هذا. نعم نعم. ليه؟ إيه نعم نعم.